الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب شرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. صيغ الأداء. قال أبو عيسى رحمه الله الترمذي: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. يعني كيف؟ كان قديما المحدثون لهم طرق في تروية الحديث لتلاميذهم، فكان أحيانا الطريقة المشهورة أن المحدث يجلس ويحدثهم، يقول أخبرنا فلان وهم يسمعون ويكتبون. هناك طريقة أخرى، أن يكون عند المحدث كتاب ويأتي ويقول له القارئ عليه، يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان، وهو يقول نعم. فبعضهم يقول حدثنا فلان بقراءة فلان، وهذه وقع فيها الخلاف، والذين أجازوها استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعرابي وقال له الله بعثك، قال نعم، قال يعني أمرك بأن نصلي خمس صلوات، قال نعم، لأن جاء رسولك يزعم أنك تقول كذا وكذا، فالنبي مجرد ما إيش أنه أقر فقط، قال نعم نعم نعم نعم. فقالوا هذا هو يعني يدل على جواز هذه الصورة، والتي يعني كان وقع فيها الخلاف قديم. فبعضهم قال إذا قرأ، إذا قرأ عن العالم، بعضهم يفرق، قال إذا سمعت المحدث يقول أقول حدثنا أو سمعته، وإذا قرأ عليه يقول أخبرنا، وهكذا. ومنهم من يختار أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، وصلنا فيها الطحاوة جزءا، نستدل بقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. فعلى التحديث والخبر الله عز وجل جعلها واحدا، ولكن هذا وين اخترته فلا تجعله ملزما للمحدثين، فكل منهم يختار مذهبه. قال حدثنا حسين المهدي البصري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال عنبان بن جريج، قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول، فقال قل حدثنا سويد، أنبأنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم ويقدم ويؤخر، فقال إني بليت بهذه المصيبة فقرأوا علي، فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. وهذا إسناد يعني قوي، إن كان أبو عصمة هذا ثقة فهذا لم أعرفه حقيقة. أبو عصمة أبو عصمة أنبأنا علي بن حسين بن واقد عن أبي الشيخ يزيد النحوي عن منصور المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي عني هذا فله أن يرويه. هذه تسمى المناولة، تسمى المناولة، أن أعطيك كتاب لي وأقول لك ارويه. ما الفرق بين المناولة والقراءة عليه؟ القراءة يكون فيها مراجعة، يكون فيها أنك تقرأ على الشيخ، وهذا كان كثير وكثير من مسند إسحاق حدثكم فلان حدثكم فلان، وكان يفعلونه. أما المناولة فبدون مراجعة، وهذا المناولة مظنة يعني خطأ. لماذا؟ لأن قد لا يحسن قراءة خط الشيخ، وأنا ذاك كانت الكتابة غير منقوطة وفيها إشكاليات. فلهذا مثلا رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير تكلموا فيها، قالوا كانت مناولة، كانت إجازة، رأيت كي يقول كانت رواية فلان فلان صحيفة. فأحيانا يضعفونها لهذا الاعتبار، يقول فلان كان صحفيا يعني يروي عن الصحف ليست معتمدة. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأ هو، فقال أنت لا تجيز القراءة، وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. يعني البخاري قال له اقرأ علي وأنا يعني أجيزك بالإقرار، فكان البخاري أحب أن إيش أن يخرج من الخلاف وأن يقرأ عليه أبو عاصم، حتى ذاك يحدث به عن أبي عاصم يسمع منه مباشرة. أبو عاصم نوح الجاب، نوح الكذاب، أنا شكيت فيه. مركة طيب فاحتج عليه، احتج عليه أبو عاصم بسفيان ومالك، يعني قال مالك وسفيان يعني أنت أحرص من الرجلين. لا لا. قال حدثنا أحمد وحساق، حدثنا يحيى بن سليمان جعفي المصري. بالله شوفوا هذا مصري ولا بصري؟ يحيى بن سليمان الجعفي بشوفني. قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا, يبدو أنه مصري فعلا لأنه يروح عبد الله بن وهب, فهو ما سمعت مع الناس, وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي. الكوفي سكن مصر. إيه. وما قلت أنبأنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد, وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. هذا مصطلح ابن وهب سار عليه غيره, ولكن لا يلزم أن يكون هذا مصطلح غيره, مصطلح غيره. سمعت أبا موسى محمد المثنى يقول سمعت يحيى القطان, أبي يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأنبأنا واحد. ها انظر هذا المذهب هو القطان أن الأمرين واحد. طبعا هذه المسألة عرض لها الإمام البخاري في كتاب العلم. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني, هذا اللي يروي الموطأ عن مالك, فقرئ عليه بعض حديثه فلما فرغ منه قال كيف نقول؟ قال قل حدثنا أبو مصعب مع أنه قرئ عليه. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة, وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه وإن لم يسمعه وإن لم تكن له فيه صحيفة. يعني آتي إلى شخص سمعت حديث من أحد تلاميذه فأقول أنا سمعت من تلميذ فلان الحديث الفلاني وصيغته كيت كيت كيت كيت كيت الذي رويته عن فلان أنا الآن أحدث, فقال اذهب أجزتك به. رأيت؟ فهذا بعض الناس امتنع. أما اليوم فصارت المسألة مختلفة تماما. أما اليوم فمسألة الإجازات هذا بحث آخر تماما. يأتي إنسان يروي كتب بأسانيده هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصنفي هذه الكتب, وأحيانا يروي بعض الكتب مصنف كان يروي كتب من تيم الأسنان. يأتي شخص يجلس عند دقيقتين 10 دقائق خربت يوم يومين ثلاثة ممكن أسبوع ممكن شهر, ها يقرأ عليه بعضهم يقرأ عليه أوائل الكتب هكذا يقرأ فيقول لك أجزتك صحيح البخاري كله, أجزتك بإسنادي لا مش عارف, أجزتك بالخرقة بالطريقة النقشبندية, وأجزتك مش عارف إيش أبو المسلسل وكذا مسلسل وكذا مسلسل وكذا مسلسل بالبطيخ مسلسل كل شيء. فهذه كلها هذا ليس من العلم في في في في شيء. الإجازة بأسماء الكتب يعني إذا إذا إذا تكلمنا على الإجازة هنا لا نتكلم عن الإجازة الموجودة الآن, والإجازة الموجودة الآن من إشكالياتها الكبرى حقيقة أن الذين تفردوا في هذا الباب أو الذين برزوا فيه البدع, وكثير من أهل السنة حقيقة أو كثيرا من منتسبين للسنة أذلوا السنة بالذهاب إلى أذلوا أنفسهم حقيقة وما كان ينبغي لهم بالذهاب إلى بعض أهل البدع يستجيثونهم ويطلبون أحاديثهم. يعني حتى في بعض المنتديات يضعون هكذا ضع اسمك ويأتيك الإسناد ومش عارف إيش. فمرة أنا كنت من هؤلاء القوم أنا وأعرف مرة وضع رجل قال عمره 114 سنة في أسناده عالي, يعني أسناده عالي يوصل للنبي 12-11 114 سنة, وأشوف اسم محمد الحافظ التجاني حتى اسمه. بعدين انتبهت التجاني هو نسب ولا طريقة ولا طلع التجاني طريقة, لا طلع مناظر أحمد الغماري مكفره بعد, يعني أحمد الغماري مكفره, أحمد الغماري الصوفي شاذلي. فيا ويحة من بانت عليه الثعالب 114 سنة يمكن الحين عليه حي, يعني ممكن الحين ممكن الحين طق 120 سنة. فسبحان الله فقلت لا امسح اسمي خلاص. فغضبوا مني كيف كذا, قلت تجاني أنا الصوفي يعني قبوري مرة واحدة احنا من غير شيء متميعين ومعاكم هم تجاني مرة واحدة ما يصير. فسبحان الله وهي تكثر في الزيدية وتكثر في مش عارف ايش, وسبحان الله يعني واضح. وهذا مثلا اللي حقق ثلاثيات البخاري محمد ناصر العجمي يقول وقام عندي الشيخ فلان اسبوع قرأت عليه صحيح البخاري وقرأت عليه سباعيات ابن تيمية وقرأت عليه يقول متى قرأ عليه يعني متى بدأ يعني قاعد عندك اسبوع متى بدأ تقرأ كل هذا. فاللي يظهر الله أعلم انه هالشكل ففي الحقيقة هذا من الفضول والهاكم التكاثر. وبعد الإجازات تكثر ذكر الشاطئ في الموافقات عن حافظ من قال حمزة الكناني أنه أنه أنه أنه جمع أنه جمع شو اسمه جمع طرق حديث من 30 وجها وكذا, فرأى بن معين في المنام ف فقال له يا ابا زكريا قد جمعت طرق حديث من كذا كذا طريقا. فقال له ابن معين اخشى ان تكون مقاوه فيهم الهاكم التكاثر. وهذه الامور يعني لقله نفعها يعني تلهي عن العلم الواجب. والانسان يتعجب من ضعف التحريف في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الاسماء والاحكام وفي كثير من مسائل الفقه وفي كثير من مسائل الحديث. يعني تلامذة علم الحديث كثير من الناس لا يفهم العلل ولا ثم يشتغل بهذا الامر. وتجد مثلا في دوراتهم يضعون هكذا المحدث فلان بن فلان المحدث. وحتى انهم بعضهم اغتر باجماع ادعاه رجل في القرن التاسع انه لا يجوز لك ان تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لك فيه جؤثة واسناد. اسمه من خير الاشبيلي. يعني المسلمين كلها سنين. يعني على مذهب وهذا ما يجوز العام ان يذكر حديث وين؟ هذا كلام غريب وغير ادعى الاجماع على خلافه. حدثنا محمود بن غيلان قال انبانا وكيع عن عمران بن حدير عن ابي مجهز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن ابي هريره فقلت ارويه عنك قال نعم هذا سند صحيح لابي هريره. اخبرنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الاعرابي قال رجل الحسن عندي بعض حديثك ارويه عنك قال نعم. هذا الصوره هكذا كما شرحت لكم. قال ابو عيسى ومحمد بن الحسن الواسطي انما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الائمه. حدثنا الجارود حدثنا انس بن نياض عن عبيد الله بن عمر قال اتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك ارويه عنك قال نعم. هذا طبعا من باب الثقه بالتلميذ ولا مو اي شخص ياتيك يقول ارويه عنك تقول له نعم. وهذا سند صحيح للزهري. وان كان الكاذب سيكذب لو اراد سيكذب لو لم يرك. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء بن جرج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. يعني لا أدري أيهما أعجب بن جرج لما أتى بالكتاب إلى هشام بن عروة أم هشام بن عروة لما قال له نعم. وكأنه يرى هذا يعني ضرب من التساهل. اليوم حتى صارت دخلوا مسألة الإجازة المعدومة يقول أجلس لفلان ولأبنائه ولأحفاده وفلان عمره 19 سنة ممكن ولا تو متزوج والله هكذا. وعيان صير طبعا إن الله وإنا راجعون اليوم صاير لعب كثير سبحانه. قال علي سألت يحيى عن حديث جرج عن طه خرسان فقال ضعيف إنه يقول فقلت إنه يقول أخبرني قال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه. فالقطان يضعف هذا ويرى أن رواية ابن جرج عن طه خرسان في التفسير يعني ضعيفة لأنها إجازة. وحتى طيب قد يقال ممكن نصحح على مذهب الآخرين لا يقال أن قد يكون كتاب لم يحسن ابن جريج قراءته إلا سورتي البقرة. فابن جريج قال في التفسير عن عطاء فهو الخرساني إلا البقرة وآل عمران فهو ابن أبي رباح. ذكر الترمذي الآن سيأتي كلام ابن رجب رحمه الله. ذكر الترمذي ها هنا مسائل من مسائل تأمل الحديث وروايته وهو القراء العالم. وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث من السماع من لفظ العالم وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك. وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك بن وهب. وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم. وقد خرجه عبد الغني بن سعيد هذا الأزدي المصري في كتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيد به فذكره. وخرج أيضا من طريق نعيم عن حدثنا نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال قراء العالم والسماع بمنزلة منه بمنزلة. ونوح بن أبي مريم مشهور بالكذب وضع الحديث. هاي يسمونه نوح الجامع لا يسمونه نوح الجامع وجمع كل شيء إلا الصدق. منه تعلم نعيم الردع الجهمية كان شديد على الجهمية. منه تعلم نعيم الردع الجهمية وكان نعيم من أشد الناس على الجهمية بسبب هذا الرجل والضال كذا. هو كان من أصحاب وكان من أصحاب حنيفة فوضع حديثا في فضائل الصغر. فلما جاء وقال من سمعت قال من لا أحد أنا وضعته. فقال لما يحني وضعته؟ قال رأيت الناس يشتغلوا برأي أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق، أردت أن أرغبهم بالقرآن فوضعت الحديث. يعني كان يضع حسبه، ها كان يضع الحديث حسبته، كان شديد الجهمين. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم، وخرج أيضا من حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر، وهذا الأشقر أيضا سالفته مسقطة مرة واحدة، عن سلم بن سالم عن زياد بن مريم عن زيد النحوي به هكذا قال عن زياد بن أبي مريم، والصواب نوح بن أبي مريم. وخرج الخطيب أيضا عن من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان قال عن علي قال القراءة العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديثة، وهذا أيضا كذب على سفيان، وأبو مقاتل تقدم أنه متهم بالكذب. وخرج الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وهذا الكتاب دائما يذكرون أنه أول كتاب صنف في المصطلح، هذا خطأ، أول كتاب صنف في المصطلح الرسالة للشافعي، ومليان مباحث مصطلح وغني بهذا المصطلح. أما كتاب الرام هرمزي هذا فهذا كتاب هو كتبه وهو لم يكن يعني من أهل الحديث، كتبه لما رأى بعض أهل الرأي حط على أهل الحديث، فكتب كتابا في مناقب أهل الحديث وفي ذكر جهدهم في جمع الحديث. أما كتاب الرسالة للشافعي ففي مباحث فيه الكلام على المرسل وعلى من يحتج بحديثه من أهل العلم وكذا، وما يتقوى وما لا يتقوى، وكذا كلها بحث مصطلح. هم يذكرونه في كتب الأصول لأن فيه مباحث أصول، طيب واذكروا في كتب مصطلح لأن فيه مباحث مصطلح. وتقدمة الجرح والتعديل أيضا فيها مباحث في المصطلح، فيها مباحث في المصطلح من طريق، وهذا أيضا كتاب العلل الصغير للترمذي، هذا كله مباحث مصطلح. فكيف نأتي نقول أول كتاب في المصطلح كتاب الرام هرمزي؟ وهذه الكتب كلها حقيقة أغنى بالمادة العلمية النافعة لمن أراد أن يعرف كيف تصحح الحديث والضعف من كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي. من طريق محمد بن منصور الجواف عن يحيى بن سليم عن جرج عن عكرمة عن عباس أنه قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. يحيى بن سليم تركه أحمد والعلم جريج دلسه عن غير ثقة. السلام عليكم. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة قال ابن عباس اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. إبراهيم الحكم ضعيف، بل ضعيف جدا. ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، عن الحكم بن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم، خرجه البيهقي من طريقه ولا يصح هذا. وخرج الرام هرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين الواسطي قال وقال في موضع آخر حدثناه محمد بن يزيد حدثنا عون فذكره. قلت ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس، وقد روي عن طريق أبي هريرة عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيك قال كنت آتي أبا هريرة فأخذ منه كتب فأنسخها ثم أقرأه عليه فأقول هذا سمعته منك فيقول نعم. هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن نهيك خلاف هذا اللفظ سنذكره. وقد روي عن طائفة من التيمم بعدهم جاءت القراءة على العالم. آفة القراءة على العالم الإدخال إن لم يكن متيقن. يعني كيف؟ يأتي هذا القارئ يقرأ عليه حديثه يقول أقرأ عليك كذا، فيأتي القارئ لم يكن نزيها يدخل حديثا من عنده بين أحاديث حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان وحدثكم فلان. عبد الرزاق لما عمي صار يلقن فيتلقن، لما كان عنده كتب فعمي فجاء ناس أدخلوا فيها، أدخلوا في هذا الكتب، فجاء المحدثين يقرأون على هذه الكتب فإيش فيقبل هو، يقول لعله من حديثي سمعته ونسيته. سويد بن سعيد كيف دخل عليه حديث من عشقه فعفى على هذه الصورة عمي فصار يلقن، عمي ما عاد ينظر في كتابه صار ينظر له الناس، لو كان ينظر في كتابه سيفرق بين خطه وخط الناس الآخرين. فعمي فجاء شخص وأدخل في كتابه حديث من عشقه فعفى، ما قرأوه عليه قبله وباللهيعة أيضا، ولهذا نحن نرجح فيه باللهيعة. الرواية ضعيفة جدا لأنه كان يقرأ كل ما يدفع إليه يقول بعد بعد بعد ما بعد الاختلاط، فكان يأتون يقرؤون عليه أي شيء هو يقبل مباشرة من حديثك كذا كذا كذا، ها أين تفضل، أو يقول أنا سمع شيئا كثيرا فلعله فعلا من حديثي، فكان يلقن ويترى. هناك هذا إدخال في تلقن، أن يحدث المحدث من حفظه فيلقنونه، فالتلقين يدخل على ماذا؟ على الرواية التحديث والسماع، والإدخال يدخل على الكتاب، فهمت؟ فمثل سماك بن حرب لما كان يلقن في الرواية عن عكرمة، يقول سماك بن حرب عن عكرمة فيقول له عن ابن عباس، واحد يلقن وجالس يقول عن ابن عباس، يقول هو عن ابن عباس، هو عن عكرمة ما هو عن ابن عباس، فلهذا ضعف روايته جدا عن عن عن عن, عن عكرمة عن ابن عباس، يضعفونها رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ولهذا مسلم يحتاج برواية سماك عن غير عكرمة، ولا مسلم يشتم بعكرمة كله يعني، والبخاري يحتاج برواية عكرمة ولم يخرج رواية سماك عنه. طيب، قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول قرأت على الشعبي أحاديث فأجازها لي. إذن الإجازة والقراءة قد تجتمع، قد يقرأ عليه فيجيز، وقد يجيز بلا قراءة، مفهومة؟ طبعا الآكد أنه يقرأ ويجيز، وقد يجيز بلا قراءة. أما أن تأخذ كتاب العالم ولا يجيزك وتحدث به وتقول سمعته فهذا لا يجوز، هذا كذب. أما أن تقول وجادة، وجدت في كتاب فلان، ما تقول سمعت ولا حدثنا. وفي شيء آخر، أنه كان يسرقون كتب هذه، طبعا نسبة لأبي حنيفة، أنه كان يأخذ كتاب الإنسان، يأخذ كتابه فيشيل هذا الإنسان يضع نفسه، يعني مثلا النواف راح رحل وسمع، فجيت النواف ممكن أنت تستعير كتابك أقرأ واستفيد منه، أخذت حديث نواف وكتبت بدلت اسم نواف ورحت نسخت الحديث كله، فقل سمعت فلان، هو ما أنا سمعته سمع نواف، هذه يسمونها سرقة حديث. إيه هو وقع فيها فعلا. أي نعم، وهذا يعني شوف، هذا يعني من العلم من أسئلة التكذيب الإمام أحمد. وروى أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي مثله، وروى أبو حمة حدثنا عبد الرزاق حدثنا أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض، وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال عرض الكتاب والحديث، وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله اللي هو الباقر، عن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. في رواية معمر عن أيوب فائدة، بتجيب المسند المجلد الثاني، المجلد الثاني في موطن أنا معلم عليه، طلع بالله معلم عليه. وروى حنبل بن إسحاق عن والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني هذا أحمد بن حنبل حدثنا محمد حسن الواسطي حدثنا عوف أن رجلا قال الحسن معي أحاديث فإن لم تكن معي ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به، قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن، قال نعم. ورواه يحيى بن معين عن محمد الحسن الواسطي أيضا، وخرجه البخاري في صحيح عن محمد بن سلام حدثنا محمد الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. ومحمد بن الحسن الواسطي لا، اللي فيه رواية معمر عن أيوب فيه كلام أحمد متكلم عليها أو عبد الله، عبد الله نفسه عبد الله. ومحمد الحسن الواسطي هو الذي ذكره الترمذي هنا أنه يقال له محبوب، وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج البخاري في صحيحه وضعفه النسائي، وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد إسماعيل وهو الحساني، وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحساني كما رواه عنه، إلا أن لفظه قال رجل الحسن إن عندي كتابا من علمك فأرويه عنك، فقال نعم. وفي رواية محمد الحسن الواسطي هو المزني، والمزني كان قاضي واسط ليس محبوبا، ليس هو محبوبا وهو أيضا ثقة، خرج له البخاري، وقال أحمد ليس به بأس، وقيل أن محبوبا بصري ليس بواسطي. وخرج الرام هرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد الحسين الواسطي قال وقال في موضع آخر حدثنا محمد يزيد الواسطي قال حدثنا عوف فذكره، قلت ما كان إسحاق حفظ نسب هذا الرجل. طيب، هذه يقول ومن روي عنه الرخصة في العرض من التابعين بعدهم مكحول الشام والزهري وأيوب السختياني ومنصور المعتمر. منصور تابعي؟ لو كان صغير أنا اللي أعرفه أنه ما هو تابعي. بالله شوف ما هو تابعي منصور جانبي. أقول لك يقول وشريك وهو قول الثوري. طيب وهو قول الثوري كأنه الآن انتقل لطبقة أخرى. تابعي صغار التابعين يحب من ذاكر التابعين. وشريك وهو قول الثوري. حبان يقول يقال أنه سمع من عمارة بن رويبة فإن صح فهو من التابعين. اللي هو الصحابي يعني. ويقال طيب والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة وليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ فيقول قراءة عندي أثبت من السماع. والقراءة عندي أثبت من السماع. وافقه على ذلك يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي أن القراءة العالم إذا تقرأ العالم كتبه يعني يكون مركزا أكثر من هذا يحدث لأن اجتمع فيه أمر الكتاب وأمر الحفظ. وروي نحوه عن ابن أبي ذئب وابي حنيفة ومالك والليث والثوري وقول أبي حاتم وأبي عبيد. وقال إسحاق بن هانئ كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحنبل الحديث وأنا أنظر في كتابه وهو ينظر معي فقال لي هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. يعني هو يقرأ وأيضا الشيخ ينظر معه. قلت له أقول حدثني؟ قال قل إن شئت ولكن أحب إلي أن تصدق تقول قرأته. وكره طائفة العرض منهم وكيع محمد السلام ومسهر وأبو عاصم وحكي ذلك عن أهل العراق جملة وكان مالك ينكره عليهم. وروى بشر بن الوليد وهذا مضعف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال لا يحل الرجل يروي الحديث إلا إذا سمع فيه المحدث فيحفظه ثم يحدث به. هذا كلام أبو حنيفة وهو ضعيف جدا فكيف لو كان ثقة يعني يشدد هذا التشديد. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة الذي ذكرناه في أول مجلس زعم رسولك أنه كذا قال نعم. وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة. واستدل ماله وغيره بعرض القرآن على القارئ قراءة القرآن عامتها لتروى عرض وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. إذا تعلم أنه يعني يقبل التلقين يقبل الإدخال وما عنده إشكال فلا تجوز الرواية بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال سعيد بن مروان البغدادي سمعت يحيى بن إسماعيل واسطي يقول القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره لأنه يعني شديد. قال وهذا يرجع إلى أصل وهو أن الضرير والأم إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما. وذكرنا جماعة من المحدثين اللي بعد ما ضروا صاروا يلقنون ولا القراءة عليهم من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي لا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظان أما في الكتاب فلا. وقد كان أبو معاوية الضرير إذا حدث بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول في كتابي كذا وكذا ولا يقول حدثنا ولا سمعت. وكذلك قال ابن معين في الضرير والأمي نقله عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال أبو خيثمة كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثا من كتابه ويتحفظه. وأنكر طائف على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيد الربذي ثم يقرأها عليه وكان أعمى. وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا ما قرئ عليه من كتب قلت ذكر فلان. وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به لا لم يكن كان أدخل في كتبه. أدخل ابن أخ له اسمه أحمد بن عبد الله ترجم له ابن حبان في المجروحين كان يدخل في كتب عبد الرزاق كما كان يزيد بن هارون يفعله. لا يزيد يقض أما عبد الرزاق لا أدخلت عليه بواطيل ولا يزيد ما أعرف عنه مناكير ولا إيش يقض أما عبد الرزاق لا، حدث بأبواطيل ومناكير وحديث باطل غاية البطلان، خصوصا ما يتعلق بالمناقب والمثالب. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ إذا وإن كان ضريرا لا يحفظ أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض من يوثق به. على قول هؤلاء جعل وضع عبد الرزاق قولا فيه نظر، لماذا؟ لأن الرجل أصلا عيب عليه بهذا، وأدخل أحاديث منكرة وبواطيل على الناس، والرجل غاية أمره أنه كان محدثا حافظا يعني قبل أن يضر أو ضابطا لكتبه، فلا ينبغي أن تذكر أقواله مع أقوال الفقهاء والعلماء في هذا الباب، بل هو يعني يكون محكوما عليه بما يقرره الفقهاء. فحاله هذه حال عبد الرزاق أصلا حال معيبة، فكيف يجعل قولا ويحكى خلافا في المسألة؟ وقد رخص ابن معين في السماع من يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كره. هذا خاص بالحفاظ النقاد، يأتي إلى المحدث ويسمع منه فيعرف أن هذا حديثه ويعرف أن هذا تلقنه، كما كان يفعل شعبة مع السماك، وكما فعل عبد الله بن صالح كاتب الليث. هذا خاصة بالنقاد. وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ المتقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام عليه، وحافظ النسي فلقن حتى ذكر أو تذكر من حديثه ومن كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانا يذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. طيب نقف هنا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب.